واعلموا إخوتي في الله أن كلمة يلوكها في هذه الأيام كل منافق ومنافقة يكثرون من ترديدها وينبذون بها الدعاة إلى الله عز وجل. هذه الكلمة يقولون إثارة الفتنة الدينية، إثارة الكراهية الدينية، يرددون هذا الاصطلاح مرارا. من يقصدون بهذه الكلمة؟ يقصدون الدعاة إلى الله عز وجل، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، الصادعين بالحق، الباذلين النصيحة للمؤمنين خاصتهم وعامتهم، الذين يقولون للناس هذا حلال وهذا حرام، هذا حق وهذا باطل، هذا خطأ وهذا صواب، هذا هدى وهذا ضلال. يريدون أن يسكتوا أصواتهم وأن يكتسحوا عزائمهم وأن يرهبوهم وأن يلقوا الرعب في قلوبهم. ومن آخر ذلك أيها المسلمون عباد الله، ولكم أن تتعجبوا من آخر ذلك، قانون يدور في الأسافير، وكما جرت عادة القوم فإنهم يطلقون الشيء من أجل أن يختبروا ردة أفعال الناس، ماذا يصنعون وكيف يجابهون. ثم بعد ذلك إذا رأوا من الناس سكوتاً وإقراراً فإنهم يمضون في باطلهم غير آبهين. قانون ماذا قالوا فيه؟ من يسعى لإثارة الفتنة الدينية أو يصدر عنه أي وصف لأي شخص يؤدي للتشكيك في معتقده الديني أو يزري بديانته أو معتقده أو يسيء إلى ذلك الدين أو المعتقد، يعاقب بالسجن لمدة 6 أشهر أو الغرامة. فإذا كان ذلك في جمهور أو جمع من الناس كجمعكم هذا، فيعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن 6 أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا. فإذا كان الفعل صادرا عن أي من وسائل الإعلام، إذا كانت الخطبة مصورة أو مسموعة هكذا يعنون، يلغى ترخيصها بالإضافة لأي عقوبة أخرى مقررة بموجب أي قانون آخر لأغراض هذه ثم يقولون لأغراض هذه المادة يعتبر التكفير إثارة للفتنة الدينية. يعني لو أن إماما صعد على المنبر فقال للناس قل هو الله أحد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أو قال لهم كما قال ربنا لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، هذا يعتبر إساءة لمعتقد ديني. وبهذا القانون الذي فصل تفصيلا وحدد تحديدا كأن كاتبيه ليسوا قانونيين وإنما هم حاكة أو ترزية، مثلما يحيق الترزي الثوب على مقدار جسد طالبه، فهكذا هؤلاء يريدون أن يسكتوا كل صوت يقول ربي الله. وإني سائل كل منصف، أيها المسلمون عباد الله، ترى من الفتان؟ هل الفتان من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أم الفتان حقا من يخرج على الناس في كل يوم ببائقة ومصيبة تفري أكبادهم وتقض مضاجعهم وتنغص عيشهم؟ من الفتان أيها المسلمون عباد الله؟ من يقول للناس إن الدين عند الله الإسلام؟ من يقول للناس ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ أم من يعقد من أموال المسلمين ورشا يجمع فيها القساوسة لتدريبهم على نشر باطلهم بين المسلمين؟ من الفتان أيها المسلمون عباد الله، من يعلم الناس قول ربنا لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود، أم من يدعوهم إلى العودة ويتودد إليهم ويريد أن يفتح بابا للشر لا يغلق؟ من الفتان أيها المسلمون عباد الله؟ من يقول للناس ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه؟ أم من يقول للناس أنا أبحث عن عباد الأوثان والأحجار لأعطيهم حقوقهم؟ من الفتان أيها المسلمون عباد الله؟ من يقول للناس بأن إجماع العلماء رحمة وأن إجماع العلماء حجة وأن اختلافهم سعة ورحمة؟ أم من تخرج على الناس تقول في جهل فاضح بأن المذاهب الأربعة مزعجة؟ من الفتان أيها المسلمون عباد الله؟ من يقول للناس ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين؟ أم من يخرج على الناس فيروج لمتنبئ كذاب قال أنا صاحب الرسالة الثانية وأنا لا أصلي صلاة الناس؟ من الفتان؟ من يقول للناس كونوا أمة واحدة كونوا متحابين؟ أم من يخرج على الناس فيقول الجمهوريون هم الفرقة الناجية أما هؤلاء المسلمون فمساجدهم ليست مساجد وصلاتهم ليست صلاة؟ من الفتان؟ من الذي يكفر؟ من الفتان أيها المسلمون عباد الله؟ من الذي يسعى لإثارة الكراهية؟ من يقول للناس إلهكم إله واحد؟ فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون؟ أم الشيوعيون الذين يدعون إلى فكرة كاذبة خاطئة أهلها ألقوا بها في مزبلة التاريخ وعافوها كما يعافى الشيء النجس الشيء القذر؟ من يقولون لا إله والحياة مادة ومن يرون بأن الإسلام لا يصلح لهذا الزمان؟ من الفتان؟ أنا أطرح هذه الأسئلة أيها المسلمون عباد الله، لكن هؤلاء الذين صاروا على سدة الحكم في غفلة من الزمن يريدون أن ينشروا باطلهم وأن يروجوا إفكهم وأن يضلوا عباد الله في غفلة من الناس، وفي الوقت نفسه يريدون أن يسكتوا كل صوت يدعو إلى الله على بصيرة. وقبل يوم أو يومين يخرج كويتب شيوعي أحمر ممن شب وشاب على الضلال، يقول ينبغي إسكات صوت المساجد، ما تذاع الصلوات بمكبرات الصوت فإن هذا إزعاج للناس. ثم بعد ذلك في جهل فاضح وضلال مبين يستدل بقوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، ويا ليته كتب الآية كتابة صحيحة، بل افترى على الله الكذب متعالما فقال والله يقول ولا تجهر بصلاتك كل الجهر ولا تخافت بها، والله ما قال الله ذلك. كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا، لكن هكذا عادة القوم يظهرون كالمنافقين الأولين أنهم حريصون على الإسلام وهم كارهون له. يقول يجب أن تخلو خطب الجمعة من السياسة وأن يسن قانون كما حصل في بلاد أخرى من أجل إسكات هؤلاء الذين يثيرون الفتنة ويدخلون السياسة. نريد أن تكون المساجد أماكن للخشوع والهدوء وتعليم الناس الدين والأخلاق. سبحان الله، ومن يتكلم في شأن الناس وواقعهم يتكلم عن ماذا؟ أليس عن الدين والأخلاق؟ من يقول للناس هذا حق وهذا باطل؟ هؤلاء يريدون إرهابنا وتخويفنا، لكنني أقول لهم أنتم هباء، أنتم حواء لستم بشيء، سنبقى صابعين بإذن الله وبحول الله بكلمة الحق، سنبقى قائلين بأن الشيوعية كفر بالله العظيم، وأن الجمهوريين من كان منهم يؤمن بذلك الكلام على بينة وبصيرة وقد قامت عليه الحجة وأصر على قوله فهو كافر بالله العظيم. سنبقى قائلين بأن للإيمان شروطا، وهذه الشروط من أخل بها فليس من أهل الإيمان أبدا. لن نسكت إن شاء الله، لن يخوفونا بسجن ولا غرامة، لو سجنونا فالحمد لله رب العالمين، ما سجننا في سرقة ولا في ترويد مخدرات ولا في نشر فاحشة ولا في إشاعة منكر. وليس السجن عيبا من أجل أن تطمئنوا أيها المسلمون، ليس السجن عيبا أبدا. سجن الإمام أحمد بن حنبل، جلد الإمام مالك بن أنس، سجن الإمام أبو حنيفة النعمان، بل الصحابة الكرام عليهم من الله الرضوان سجن بعضهم في مكة ومنعوا من الهجرة. ليس عيبا أن يسجن الإنسان، ولكن السؤال فيما سجن؟ إن كان سجن من أجل أنه ينطق بالحق، من أجل أنه يأمر بالعدل، فنعم السجن وهو شرف وليس عارا، شرف وليس عارا. وقد سجن الصالحون والطيبون والأبرار المتقون، وإنا إن شاء الله على دربهم سائرون. أيها الإخوة الكرام، إنه في كل يوم يتأكد ما قيل قبل 7 أشهر أو 8 أشهر من على هذا المنبر، أن هؤلاء جاءوا محادين لله ورسوله. في كل يوم يميتون حقا ويحيون باطلا، في كل يوم يفوهون بالمنكر والزور من القول صدا عن سبيل الله وكراهية لما أنزل الله. اللهم لا تحقق لهم غاية ولا ترفع لهم راية. اللهم كل من أراد بدين أهل هذه البلاد سوءا أرنا فيه عجائب قدرتك. اللهم إنا نسألك أن تنزع الولاية من شرارنا، وأن تولي علينا خيارنا، وأن تنصر من نصر دينك، وأن تخذل من خذل دينك. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين.